حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. لا بقلبي ارتجي شاعر ترسم أسرار الغرام والجنان تنتظر عفو القدير يا إلهي رحمتك أسمى مرام. من عنا زود الذنوب جيت يا ربي أتوب، صوبك بكل الدروب والأسى حولي لزام، والأسى حولي لزام. لا غدا زادي بأسفار قليل، منه غيرك يرحم القلب العليل. يا عظيم الشان يا عالي المقام، عثر الخطوة أنا جيتك دخيل، في دجا سحر الليل أرسم دروب الوصال، في دجا سحر الليل أرسم دروب الوصال. طوع أمرك بامتثال قبل يطوين الرحيل، طوع أمرك بامتثال قبل يطوين الرحيل. في دجا سحر الليل، في دجا سحر الليل أرسم دروب الوصال. بين أحزاني تداريني الجروح، دون عطفك يا معيني من ذنوبي ما بقى فيني كلام، عيت حروفي من همومي تبوح، عيت من همومي تبوح. من غدا مثلي وحيد ينتظر فجر بعيد، من غدا مثلي وحيد يسألك دايم تزيد رحمتك في كل روح، يسألك دايم تزيد رحمتك في كل روح. في دجا سحر الليل، في دجا سحر الليل.